يعطى من الزكاة ما يكفيه ولمدة سنة. وذلك أن الفقير هو مقابل الغني، والغني هو الذي يخرج الزكاة، والفقير هو الذي تدفع إليه الزكاة. الفقير ليس عنده شيء يتصدق به، والغني عنده مال مرصود مستغن عنه تجب الزكاة فيه. فالمسألة لا تحل إلا لمن هو محتاج إليها، وأما ما كان عنده ما يغنيه ويسد حاجته فإنه لا يسأل إلا إذا فقد الشيء الذي يسد به حاجته، الذي يسد به حاجته. وأما الإعطاء من الزكاة فإن الإنسان يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. أقرأ. قال حدثنا قتيبة المتن. من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يعني أنه لا يسأل عنده هذا المقدار، لأنه عنده شيء يكفيه في وقته، فإذا فقد ذلك الذي يكفيه في وقته فله أن يسأل الناس، له أن يسأل الناس، لأنه معدم وليس بيده شيء يسد حاجته وجوعته وفاقته. نعم. شغل هذا. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث؟ فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. يعني لم تحل له الصدقة، يعني كونه يعني يسأل الصدقة، وأما كونه يعطى وهو فقير وعنده 40 درهما أو 50 درهما فإن هذه لا تكفيه، لا تكفيه لسنة، ولكن يجوز أن يأخذ ما يكفيه لسنة، وأن يعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة. ولكن يعني كونه يسأل أو كونه يعني يتطلع إلى الشيء ويطلب وهو عنده هذا المقدار ليس له ذلك، وأما يعطاه فإنه يعطى، لا تحله الصدقة، يعني كونه يسأل الناس ويتصدقون عليه. نعم. وأما كون الناس يعطونه يعني شيء يكفيه يعني لمدة لا تزيد عن سنة فإن ذلك سائر. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعلي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قتيبة حدثنا شريك وعلي قال أخبرنا شريك، يعني أنهم اختلفوا في الصيغة، أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، فذكر صيغة كل واحد منهما، ومعلوم أن معناهما واحد، والغالب في الاستعمال أنها تطلق كل منهما يطلق على ما يطلق على الآخر، إلا أن بعض العلماء يجعل حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ، فيما قرئ على الشيخ يعبر فيه بأخبرنا، وفيما سمع من لفظ الشيخ يعبر فيه بحدثنا. وكثير من أهل العلم لا يفرقون في التعبير بين حدثنا وأخبرنا فيما كان مسموعا وما كان معروضا على الشيخ. شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، والمعنى واحد عن حكيم بن جبير. عن حكيم بن جبير ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حديث ابن مسعود حديث حسن، وتكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. شعبة هو من الحجاج الواسطي البصري، ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. نعم. قال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. عبد الله بن عثمان هو أردت من هو؟ لا. لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقاله سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا الحديث. يعني أن زبيدا اليامي أيضا حدث بهذا الحديث, يعني سفيان يروي عن زبيد اليامي, وزبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم هو الذي مر ذكره. المحاورة هذه وش يعني؟ المحاورة يعني كان من ناحية الاستنكار, يعني يكون شعبة يحدث عنه. قال وما له لا وما له, وقد قال الشارح أنه ألا يحدث, وما له ألا يحدث عنه, أنا يحدث ألا ولا أنا لا. لو غير حكيم حدث بهذا الحديث, يعني لو هذا تمني تمني لو غير يعني غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقاله سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة. وما لحكيم لا يحدث, ألا يحدث عنه شعبة. يعني كان الشارح يقول أن فيه همزة الاستفهام ساقطة, ألا يحدث عنه شعبة, وما لحكيم ألا يحدث عنه شعبة. نعم. قال نعم, يعني يحتج بتوثيق الرجل برواية شعبة عنه. أي نعم. أن عرف بالتشدد في الرجال. نعم. لكن الحديث يعني كما هو معلوم له طريق آخر وهو زبيد اليامي. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أصحابنا, وبه يقول الثوري عبد الله. أصحابنا أهل الحديث. قول أصحابنا هنا أهل الحديث. نعم. وبه يقول الثوري سفيان بن سعيد الثوري. نعم. عبد الله المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأحمد. وأحمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وإسحاق. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا. يعني كان لم تحل له الصدقة, يعني لم يحل نفعله, يعني يكون يسأل. وأما لو أعطي يعني وهو محتاج وهو فقير فله أن يأخذ. ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة, وهو قول الشافعي. فله أن يأخذ يعني يسأل, وأما إذا أعطي بدون سؤال فله أن يأخذ. والشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة وغيره من أهل الفقه والعلم. هنا عبد الله بن عثمان صاحب شعبة, هو حافظ بن حجر يقول شريك شعبة شريكة. أي. يقول عبد الله بن عثمان البصري شريك شعبة. قال النسائي ثقة ثبت من الثامنة مات قبل شعبة, خرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. يقول السائل ما معنى هذه الكلمات خدوش أو خموش أو خدوش؟ هي متقاربة, يعني كلها علامات في الوجه, يعني يتبين بها الشخص الذي كان صاحب مسألة فيها في الدنيا, ويعني كونها في وجهه يعني معناها أنه يعني ما كان عنده حياة وما كان يستحي فعوقب يعني بذلك بأن جعل ذلك علامة في وجهه، كما أن الحياء يعني ذهب من وجهه في الدنيا فإنه يعاقب بأن يكون على وجهه علامات يعرف بها بأنه يسأل وعنده ما يغنيه. يقول: هل سؤال المساعدة من المؤسسات المتخصصة لمنحة الطلاب داخل في السؤال المنهي عنه؟ هل المساعدات؟ هل سؤال المساعدة من المؤسسات المتخصصة والمؤسسات الخيرية التي تمنح الطلاب المساعدات هل هو داخل في السؤال المنهي عنه؟ الإنسان إذا كان مستغني لا يسأل أي جهة، ولكن إذا كان محتاج فله أن يسأل. يقول: ما مقدار ما يغني في الوقت الحاضر؟ هل يبقى على 50 درهم أو؟ على كل شيء الذي يكفي الإنسان في يومه وليلته، إذا كان عنده شيء لا يسأل في ذلك اليوم. والناس يتفاوتون، يعني حتى قد يكون الشخص عنده عائلة كبيرة وقد يكون عنده عائلة صغيرة جدا، ومعلوم أن البيت الذي فيه 10 أشخاص يختلف عن البيت الذي فيه شخصين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، قال: حا وحدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لي ذي مرة سوي. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث: وإذا كان الرجل قويا محتاجا لم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: وهي باب لا تحل من لا تحل له المسألة، من لا تحل له المسألة، من لا تحل له الصدقة، من لا تحل له الصدقة. أورد فيه أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو، نعم، رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل لغني وهو الذي عنده المال، والغني هو الذي عنده مال يزكيه، الذي عنده مال يزكيه هذا هو الغني، كما سبق أن مر في حديث معاذ، حديث ابن عباس في قصة معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يعني أن الغني هو عنده شيء يزكيه، والفقير ليس عنده شيء يزكيه، ليس عنده شيء يزكيه، بل هو محتاج إلى غيره. فلا تحل المسألة للغني، والغني هو الذي عنده شيء يزكيه، ولا لذي مرة سوي، يعني لذي قوة، يعني الذي يستطيع الاكتساب ويستطيع تحصيل المال، فإنها لا تحل له. وقد وذكر الترمذي أنه إذا كان له قوة ولكن ليس عنده شيء يكفيه ثم تصدق عليه فإن ذلك يجزي ويصح ذلك، ولكن يقول أن هذا محمول على المسألة، أن الإنسان يعني لا يسأل يعني هو بهذا الوصف، وإنما عليه أن يعمل. إذا كان غنيا فلا يجوز له أن يسأل لغناه، وإذا كان قويا قادرا على الاكتساب فإنه يكتسب ويعمل ولا يحتاج إلى الناس، ولا يحتاج إلى الناس. لكن لو تصدق عليه وعنده شيء لا يكفيه فإن ذلك سائل، ويكون المنع من المسألة، إن كل إنسان يسأل وعنده القوة والقدرة على الاكتساب، بل الذي يكون كذلك يسعى، وإذا كان ما حصل عمل ولم يحصل عملا ومع قوته واعطي من الصدقة فإن ذلك يجزي. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن سعيد. سفيان الثوري مرة ذكره. قال حا وحدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. عن محمود بن غيلان مرة ذكره. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سعد بن إبراهيم. سفيان مرة ذكره. سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ريحان بن يزيد. عن ريحان بن يزيد وهو مقبول. مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وحبشي بن جنادة. وحبشي بن جنادة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي والنسائي بن ماجه. وقبيصة بن مخالق. وقبيصة بن مخالق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني أن المنع أنه في السؤال وليس في الصدقة. الصدقة تجزي لو أعطي إياها وإنما المنع من المسألة. وهذا اللي ترجم له المصنف قال باب من لا تحل له المسألة. تحل له الصدقة. لما لا تحل له الصدقة يعني أن يكون يسأل الصدقة وأما يكون يعطى إياها ومحتاج يجي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزى عند عن المتصدق عند أهل العلم. يعني مفهومه كأنه اتفاق. مفهومه إذا تصدق على رجل يظن أنه فقير هو قوي يستطيع العمل تجزي غير محتاج. لا هو إذا كان يظن أنه فقير يعني يظنه فقير. المعطي المتصدق أو المزكي رأى شخص بثيابه الرسة يتبين له أنه عنده مورد وعنده شيء. لا إذا كان عنده شيء يكفيه يعلم ولو كان ثيابه رسة. لأن من الناس من يكون عنده المال ولكنه يعني ما يظهر ما تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليك. يعني الآن أقول قصدي أنه ما علم أعطاه ظنا منه انه فقير تجزع عنه ثم تبين له بعد ذلك تجزع. ما في فرق بين الصدقة والزكاة. نعم المقصود الصدقة والزكاة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو مدقع. مدقع مدقع شديد شديد الفقر. فما ضبطها الشارح في هذا؟ لا أنا عندي بالمتن ما عندي الشرح. لا لا في الشرح يعني من الشارح ضبطها قال مدقع يعني شديد شديد الفقر يعني الفقر الشديد. شوف الشرح. نعم كثر القاف. نعم نعم. إلا لذي فقر مدقع أو غر أو غرم مفضع أو غرم غرم مفضع يعني إنه يعني تحمل أو يعني حملة كبيرة. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة. يعني سأل الناس تكثرا يعني ليثري ماله ليكثر ماله ليس للحاجة صار في وجهه خموش. نعم. وردفا يأكله من جهنم. وردف يعني حجارة يعني مثل حجارة المحمات. ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وهذا للتهديد يعني ليس للأمر يعني ليس على ظاهره من ناحية أنه مأمور وإنما مثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر. ان اعتدنا للظالمين نارا حاطة من سرادقها, يعني تهديد, هذا الامر للتهديد وليس للإباحة. عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب, فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي, يعني كان هذا التحريم وهذا الذي جاء بهذه المناسبة, يعني هذا الرجل العربي الذي جاء وسألنا لرداءه مسك رداءه وسأله إياه فأعطاه إياه, فعند ذلك حرمت المسألة. قال لا تحل المسألة لقوي لغني ولا لذي مرة سوي, يعني هذا مثل الذي تقدم إلا لذي فقر مدقع, يعني وإنما تحل لذي فقر مدقع وهو الذي عنده الفقر الشديد. نعم. أو غرم مفضع, ويمكن يكون الفقر الشديد يعني اللي ما عنده شيء أصلا, لأن كما هو معلوم أن الذين الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا, والمسكين الذي عنده شيء لكنه لا يكفي, عنده شيء لكنه لا يكفي, ففقر مدقع يعني شديد. نعم. أو غرم مفضع يعني فظيع شديد, يعني معناه أنه يعني متحمل حمالة كبيرة, يعني غرم شيئا كثيرا. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم. ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي. علي بن سعيد الكندي هو صدوق رجل الترمذي والنسائي. عن عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حبشي بن جنادة السلولي وهو أخرجه ترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه, وقد مر ذكر الثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه, فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب الصدقة من تحل له الصدقة من الغارمين, من تحل الصدقة من الغارمين وغيرهم. المقصود أن من كان عليه دون, يعني سواء كانت له في أمور مباحة احتاج إليها أو أنه تحمل حمالة من أجل إصلاح بين الناس, فإن الصدقة تحل له ويجوز له أخذ الصدقة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فقال الناس تصدقوا فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك الذي جمع له من الصدقة وفاء الدين, فقال الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك, يعني في الوقت الحاضر, يعني ما ليس لنا ذلك أن الباقي يسقط وأن حقهم يضيع, بل الدين باق في ذمته كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فهو يؤتي ذا ميسرة. وعلى هذا فإن هذا الذي حصل لهم من, من, من هذا الشخص الذي ليس عنده شيء وقد تصدق عليه بصدقة لا تفي دينه ولا تكفي لما عليه من الدين, فإن الغرماء يأخذون هذه الأشياء التي توفرت عنده والتي تصدق بها عليه، والباقي يبقى في ذمته لهم إلى أن يستر الله له ويحصل له اليسر، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة مر ذكره، الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان، أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصيب رجل. يعني الرجل لا مفهوم له، رجل لا مفهوم، كذلك المرأة في الحكم أيضا المرأة مثله، لكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال. ثم أيضا القصة الآن في واقعة معينة، فلو أنه أصيبت امرأة يعني في شيء فإن الحكم حكم الرجل، وهنا قال رجل لأن القضية وقعت لرجل، لكن لا يعني ذلك أن هذا خاص بالرجال، فكذلك النساء. تعينه بأنه معاذ بن جبل، ذكر أنه معاذ بن جبل وأن جاء صحته. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجويرية. وجويرية أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. نعم. وقوله صيب في ثمار ابتاعها، يعني إذا كانت الثمار التي ابتاعها حصل لها الجائحة أو حصل لها جائحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن يمكن أن يكون أن هذا الذي حصل لهذا الشخص أنه ليس يعني شيئا في الثمار وأن حصل فيه جائحة، وإنما يكون يعني حصل له أمور أدت إلى ضياع ما عنده من المال أو إلى تلف ما عنده من المال، من غير أن يكون على رؤوس النخل الذي جاءت السنة بوضع الجوائح فيه. يقول السائل: من كان دينه في أمور محرمة هل يتصدق عليه؟ كونه يعني يستدين يعني يعني مالا حلالا ويستعمل في أمور حرام، إذا كان قد تاب وأحسن فإنه يتصدق عليه، وإذا كان باقيا على فسوقه وعلى كذا فإنه لا يعان على الباطل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ومواليه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي قال حدثنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشيء سأل: أصدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. قال: وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. قال أبو عيسى: وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله ومواليه. الكراهية هنا بمعنى التحريم، أنها لا تحل، يعني لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، وكذلك أيضا مواليهم أيضا لا تحل لهم الصدقة. مواليهم لا تحل لهم الصدقة تبعا لهم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب, كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عبد المطلب هو ابن هاشم ونسل هاشم منحصر في عبد المطلب, لأنه ليس لهاشم نسل من غير عبد المطلب, بل نسل هاشم منحصر في نسل عبد المطلب. وعبد المطلب أولاده يعني كثيرون وحصل التناسل منه, فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ومنهم أيضا زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين, وكذلك ذريته عليه الصلاة والسلام, فإن هؤلاء هم آله الذين لا تحل لهم الصدقة, ويلتحق بهم مواليهم كما يعني كما سيأتي في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولي القوم منهم, يعني وأنه لا تحل له الصدقة ولا العمالة أيضا على الصدقة. ويدل لشمول آل النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء أعمامه أن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يجعلهما من عمال الزكاة ليحصل مالا يتزوجان به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد, ولكن وقد أمر المسؤول عن بيت المال عن الخمس أن يصدقهما من الخمس, فخطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع الصداقة عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد, وهذان من أولاد أعمامه الفضل بن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. نعم. كراهية الصدقة, كراهية من التحريف. نعم. كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه, ومواليه اللي هم الذين اعتقوا, الذين اعتقوا او اعتقهم يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم, فإن حكمهم حكم أسيادهم ومواليهم, المولى من أسفل حكمه حكم المولى من أعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء ليعطى إياه سأل أصدقة أم هدية, فإن علم بأنه صدقة فإنه لم يقبله لأن الصدقة لا تحل لآل محمد, وإن كان هدية قبله وأكل. قال حدثنا محمد بن بشار عن مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو من كبار شيوخ البخاري, وهو أحد الثلاثة الذين روى عنهم الثلاثيات, مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. توفي 110 توفي 115 وعمره 90 سنة. ويوسف بن يعقوب الضبعي السبيعي, ولهذا توفي عمره كم في التقريب؟ 115 اذا خطا 115 هكذا في التقريب. عليه 215 من أي طبقة قال؟ يقول مكي بن إبراهيم بشير التميم البلخي أبو السكن ثقة ثبت من التاسعة, مات سنة 25 و100 وله 90 سنة. لا و100 في جميع الأصول التي عندي 15 و100 وهو سهو من المصنف. ما يمكن. والصواب 15 و200 فإن مولده سنة من شيوخ البخاري, من شيوخ البخاري, والبخاري ولد يعني سنة 194. فإن مولده سنة 126. مولده سنة 126. أي. ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي. ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي هو صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن بهز بن حكيم. بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده. عن جده معاوية بن حيدة صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ما فيها كلام مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لا ما فيها. قال وفي الباب عن سلمان. سلمان الفارسي رضي الله عنه اخرج حديث اصحاب كتب السته. وابي هريره وانس والحسن بن علي. الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما اخرج حديث اصحاب السنن. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا واصحاب السنن. وابي عميره جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك. وهذا لا هذا ما له روايه. وميمون بن مهران. ميمون بن مهران هذا من التابعين من الطبقة الرابعة ولكن هي رواية مرسلة يعني رواية عن سلم مرسلة وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع. أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن علقمة. عبد الرحمن بن علقمة له صحبة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عقيل ليس له رواية. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم رد أبو عيسى حديث أبي رافع وهو يتعلق بالموالي لأن ترجمة بكراية الصدقة للنبي وآله ومواليه وهذا الحديث يتعلق بالموالي يعني أي المعتقون. وحديث أبي رافع أن رجلا بني مخزوم استعمل على الصدقة فقال اصحبني حتى تصيب منها يعني في العمالة يعني يكون عاملا على الصدقة فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سأله وقال يعني قال إن مولى القوم من أنفسهم قال لا قال لا إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم يعني أن حكمهم من ناحية أنه لا تحل له الصدقة يعني تبع لهم من أنفسهم إيش انتهى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة خليه أصحابك في الستة هو شيخ لأصحابك في الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة خليه أصحابك في الستة. عن شعبة عن الحكم. عن شعبة مرة ذكر الحكم هو ابن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبيه وقد مرة ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم. عين. نعم. ذكر في الشرح. الأرقم بن أبي الأرقم. اسمه سماء قاله السيوطي الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم قاله السيوطي الشرح ايه تفيدنا في قضية المبهمات كيف المعرفة لا يا شيخ كيف أقول لو حدثتنا كيف نعرف المبهمين في المتون المبهمين ما يعرفون إلا عن طريق الشروح، عن طريق الشروح. وفي كتاب للعراقي اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هو كبير، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، ولكن غالبا الشروح هي التي يذكر فيها بيان المبهم سواء كان في الإسناد أو المتن. وكتاب العراقي هذا، هذا هو موضوعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمبهمات في الإسناد، يعني كما هو معلوم في التقريب، يعني يذكر في آخره المبهمات، أن يذكر الراوي عنه، فينظر يعني في المبهمات، يعني بترتيب التلاميذ الذين رووا عن المبهمين، فيسمى أو يذكر، يعني مثلا فلان عن فلان، فلان مسمى عن فلان اللي هو مبهم، فيقول هو فلان، أو أنه لا يذكر. لكن من من من من من الأشياء التي يمكن معرفتها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة أنهم في آخر التقريب في ذكر المبهمات، وهم مرتبين على ترتيب التلاميذ، يعني ينظر التلميذ الذي روى عنه، فيقال يعني مثلا فيه إذا كان ذكر فلان عن فلان فيذكر اسمه، أي ذلك المبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول السائل ما العلة في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ الرسول بين قال إنها أوساخ الناس، وجاء في الحديث قال إنها أوساخ الناس، ثم أيضا يعني إنهم عندهم يعني يعطون يعني من الخمس يعني ما يغنيهم، ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في فضل أهل البيت وحقوقهم أن أهل البيت إذا لم يعني كانوا محتاجين ولم يحصل لهم إغناءهم عن طريق إعطائهم من الخمس فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة. يقول هل ذرية الموالي يحرم عليهم الزكاة؟ نعم، الموالي من جنس آبائهم. يقول السائل هل بنو عقيل من آله؟ اي نعم، بنو عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، يعني أنها أولى من نسل أبي طالب، و يعني أولاد الحارث وأولاد عقيل وأولاد حمزة وأولاد أبو لهب وأولاد الزبير الذي أنها ابنته رباعة بنت الزبير التي صاحبة الاشتراط في الحج، يعني كل بني أعمامه سواء كان ذكورا أو إناثا من المسلمين هم من آل. ولهذا قلت يعني في التعريف كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم ذرية زوجاته وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، هل هما بمعنى واحد؟ نعم، معناهما واحد، إلا أن كلمة آل آل يعني أحيانا تأتي يعني وتفسر، يعني فسر في عدة تفسيرات، منهم من يقول أنهم هم أهل البيت لا تحلهم الصدقة، ومنهم من يقول أنهم آله يعني أمته كلهم، ولكن كما هو معلوم بعض المواضع التي يأتي فيها ذكر الآل يعني لا يستقيم، مثل ما يتعلق لا تحلهم الصدقة، إنما هي محصورة في زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب الذين هم يعني بنو أعمامه. ما ذكره الشارح هنا قال يدل على تحريمه على موالي آل بني هاشم، ولو كان الأخذ على جهة العمالة. قال الحافظ الفتح وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، وكذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ومنشأ الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أم لا. على كل حديث واضح أن مولى القوم أنهم منهم وأنهم لا تحل لهم الصدقة، بل وحتى عن طريق العمالة، ومعلوم أن العمالة يعني أخف من قضية من غيرها لأنها مقابل عمل، ومع ذلك منعوا منه، كما جاء في قصة الفضل وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، كان رسول الله لا تحل لمحمد ولا لمحمد حتى عن طريق العمالة. يقول هل للإنسان أن يمتنع من أخذ الصدقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محتاجا إليها يأخذ، لأنها لا تحرم عليه، وأما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ، وإن كان فقيرا فله أن يجوز، فلا يجوز له. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة هو آله، ولم تحرم على غيرهم من المحتاجين. يسأل عن هذه السبل التي في الشوارع، ماء سبيل، هل هذه تعتبر من الصدقات فيمنع منها آل البيت؟ يشربون منها، أقول يشربون منها، مثل بئر التي حفرها، التي اشتراها عثمان قال وله الجنة ودلوه دلاء المسلمين، معلوم كل الناس يشربون منها، أهل البيت وغير أهل البيت. ما استوى صدقة سبيل يعني وقت؟ على كل مس هذا شيء عام، هذا يجوز مبذول لكل أحد، لا يختص بأحد دون أحد، لأنه مثلا الماء، أقول الماء يعني مبذول لكل أحد، لأنه شركة في الماء. لأنه جاء أسئلة نظائر لهذا، مثل الآن السفر التي تفرش في المسجد النبوي أو في الحرمين عموما في أيام رمضان وغيره، فهل يدخل ذلك؟ والله الإنسان الذي يستغني عن هذا يستغني، والإنسان الذي بحاجة له أن يأخذ، له أن يأخذ. السؤال عن آل البيت بالذات، والله استغنى، لأن هذه أمور بسيطة وسهلة، يعني استغناءهم أولى من كونهم يأكلون. وحتى أيضا الناس الذي عندهم قدرة وعندهم كذا، الأولى أن يستغنوا ويتركوها لمن هو بحاجة، ما يزاحمون من هو بحاجة، وقد أغناهم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. قال: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. ثم أرد أبو عيسى باب الصدقة على ذي القرابة. نعم، باب الصدقة على ذي القرابة. القريب إذا كان يعني محتاجا والزكاة قليلة فإنه أولى من غيره بها، إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة فإن القريب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المال كثيرا فإن الأقارب لهم حق غير الزكاة، وليس للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية للمال، فيقول الأقارب لهم حقوق وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من أصل مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، يحمي بها المال بحيث لا ينقص أصله، لا ينقص أصله بالإعطاء لذوي الأرحام وصلة الأرحام، وإنما يجعل الزكاة هي الوقاية التي يقي بها ذلك المال. هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقي بالزكاة ماله، ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل فلا شك أن الأقارب أولى من غيرهم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على على على على غير القريب يعني صدقة فقط. ومعلوم أن الصدقة والصلة أولى من الصدقة وحدها، فيكون القريب المحتاج أولى من غير القريب المحتاج، ولكن هذا كما قلت فيما إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة، وأما إذا كان المال كثيرا فينبغي أن يعطي أقاربه من ماله، ولو أعطاهم شيئا من المال وشيئا من الزكاة لا بأس به، وأما كونه يتخذ الزكاة وقاية المال فهذا هو الذي لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث سلمان سلمان بن عامر أن النبي قال من قال أوله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، ومن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وإلا فإنه حسى حسيات، يعني حسيات من ماء. والحديث يعني يدل على ما ثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وكذلك الشيخ عبد الباز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام قال إن إسناده جيد. أقرأ المتن. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إمتان، صدقة وصلة. والشيخ الألباني صحح الحديث إلا الجملة الأولى، فقال إنها صحت من فعله، ومعلوم أن الفعل شاهد للقول، أن الفعل يعني الذي ثبت من فعله أنه كان يفطر على رطبات فإن مجد تمرات فإلا حسيات، فإن الفعل شاهد للقول، وعلى ذلك فإن ذلك يكون ثابتا. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام أن إسناده جيد. قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الرباب. عن الرباب وهي مقبولة. مقبولة أخرج لها. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عمها سلمان بن عامر. عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه وحديثه أخرجه. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي يعني معناه أنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. زينب امرأة ابن مسعود هي ثقفية أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وجابر وأبي هريرة ومر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صليع. وهكذا وروى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة خرج أصحابه الستة. وهشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة خرج أصحابه الستة. عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح. ثم أرد أبو عيسى قول هذا ترجم إن في المال حقا سوى الزكاة، والمقصود من ذلك يعني الأمور الحقوق الطارئة التي تحصل يعني من إغاثة ملهوف أو يعني أمور تطلع، وإلا فإن الزكاة التي هي حولية والتي تكون عند حولان الحول والتي هي واجبة في بصفة مستمرة في كل عام هذه هي الزكاة. وأما الحقوق الأخرى التي يعني أشير إليها أو التي ترجم من أجلها فإنها حقوق طارئة وأشياء طارئة يعني تحصل يعني وليست يعني أشياء مستقرة. والحديث الذي أورده يعني في إسناده أبو حمزة وهو ميمون وهو مجهول ميمون ضعيف وهو ضعيف نعم وهو ضعيف كما قال الحافظ وكونه يكون فيه حقوق طارئة هذا لا إشكال فيه يعني كما هو معلوم يعني عندما يحصل أمور طارئة يحتاج الإنسان إلى أن يخرج شيئا من ماله من أجلها وإن كان غير زكاة، إلا أن هذا شيء ليس مستقرا وليس شيئا ثابتا وإنما هو من الأشياء الطارئة. ولهذا ذكر في الحديث آية البقرة التي فيها إيتاء المال ثم ذكر بعدها الزكاة يعني وإعطاء الزكاة، يعني معنى ذلك أن الزكاة يعني شيء ثابت، وأما إعطاء في حال الحاجة من غير الزكاة في شيء غير الزكاة فهذه أمور طارئة. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية هذا صدوق خرجه الترمذي عن الأسود بن عامر ثقة خرجه أصحاب كتب الستة عن شريك النخعي الكوفي قد مر ذكره عن أبي حمزة وهو ميمون ضعيف أخرج له الترمذي ابن ماجه عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس مر ذكره فاطمة بنت قيس أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن محمد بن الطفيل وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي بل هو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله بيان هو بن بشر الأحمسي ثقة أخرج أصحاب الستة وإسماعيل بن سالم هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي عن الشعبي هذا الحديث قوله يعني أنه من قوله يعني مقطوع يعني وهو المتن الذي انتهى إسناده إلى من دون الصحابي وهذا أصح أي المقطوع. قال رحمه الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. نمشي شيخ.